قانع معنى كمسكين، ولكن قنع أنه عنده قناعة، هو راض على ما قسمه الله تعالى، ولا يتقدم نفسه ولا يسأل ولا يتعرض على الناس بالسؤال أو بغير سؤال، لا، يعني المتعفف. المتعفف كما جاء في آية أخرى إن الله تبارك وتعالى ذكر حال الفقراء الذين يتعففون ولا يسأل الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بإعتبار غنى قلب أنه غني، أغنياء بسبب تعفف، وإلا هو محتاج، هو محتاج، ولكنه كأنه غني، أنه لا يمالي إلى أحد ولا يسأل عن أحد ولا يتعرض نفسه للسؤال ولا يتعرض نفسه لأخذ الأموال وغيرها، فتكون حيته الظاهرة. أما أحيانا الإنسان لا يسأل ولكن صورته يسأل، يعني أحيانا الإنسان لا يسأل يديني ريال ولكن عنده لباس، لباس وسخ، وأهواله كأنه نعوذ بالله الآن خرج من الشدائد والمصائب والآلام وغيرها، يعني كل ما ينظر إليه إنسان يرحم عليه وهو عنده ما شاء الأموال، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك القول الراجي عند العلماء فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع الذي كنع، الذي كنع من القناعة، لما القناعة كنز كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه، قال اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني، يعني أولا قنعني ثم قال أعطيتني، قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني، لما أن الإنسان إذا أمل بالقناعة حتى كما قال بعض العلماء، يعني أنه من المحاورات ومن ضرب الأمثال في القناعة كنز لا يفني، يعني إنسان إذا كان قانعا ولو ولا قليل، والحمد لله إن الله تبارك وتعالى يجعل فيه الخير ويجعل فيه البركة ويجعل فيها ما شاء الله آثارا. فبذلك حتى العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، يعني من أسلافنا، أنهم يجتنبون من الحرام ويجتنبون من السوال، حتى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا سقط من يده الصوت لا يسر الآخر، وإلا هذا يعني ليس سؤال، ولكن لما قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فبذلك تمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حق التمسك وحق الاتباع، فبذلك بلغوا إلى هذه المراتب العلى رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. كإذا رجل يعني أنه جالس على فرسه فسقط من يده الصوت نزل وأخذ، أنه ما سأل عن الآخر، ما سأل الآخر، لما قال السؤال عن سؤال منهي. فبذلك هكذا كم ما شاء الله، كم من العلماء وكم من الصلحاء وكم من عباد الله الصالحين الذين قضوا وعاشوا في الدنيا ما شاء الله، ولكنهم ما سألوا، ولكنهم ما سألوا الناس أبدا، حتى إذا جاء عليهم الفاقة الفقر والشدة أنهم ما أزهروا على الآخرين، ما أزهروا على الآخرين أبدا، حتى كما كان والد الشيخ والدي اسمه الشيخ عبيد الله من كبار العلماء ومن كبار المجاهدين في سبيل الله، وأنه كان سكن بمكة ما شاء الله 20 سنة وعلى جبل أبي قبيس، فقال الوالد إني درست عنده، يعني بعد ما شاء الله الوالد أيضا مدرس وأستاذ، ولكن كان يذهب عنده ويتعلم منه بعض الكتب حجة الله البالغة وهكذا التفسير القرآني من سورة التحريم إلى آخر إلى سورة الناس، فقال إني أذهب إليه، والشيخ في آخر سنه ما شاء الله كبر سنه، وجاء عليه الابتلاءات في حياته من الكفار، لأنه كان رجلا مجاهدا وخالف الكفر في حياته وجاهد ضدهم جهادا، ثم أنه هاجر وجلس ما شاء الله مدة تقريبا 20 سنة بمكة المكرمة، قال نحن نذهب إليه ونأخذ منه الدرس، فذهبت يوما فما خرج الشيخ من بيته، ثم ذهبت يوما آخر فما خرج الشيخ من بيته في وقت الدرس، ثم ذهبت عنده فما خرج الشيخ من وقت للدرس في وقته، فسألت عن الخادم فقلت لماذا الشيخ أنه ترك الدرس 3 أيام، فقال لا تظهر على أحد، لأن الشيخ من 3 أيام أنه ما أكل شيئا وما طبخ في بيته شيء وحتى أنه بلغ من الجهد إلى هذه الآلة يصلي جالسا لا يستطيع أن يقوم، فبذلك أنه ما خرج لأداء الدرس. فقال الوالد أيضا كنت طالب يعني مسكين، فذهبت إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا من الأخوان ومن أحباء، وما جمعت إلا 10 ريالات، لما كان ما شاء الله ريال لها أهمية. قال فبذلك جمعت 10 ريالات، فذهبت فورا بعد ساعة ساعتين عند الخادم فقلت خذ هذا ولا تظهر على الشيخ، فاشتري أشياء للشيخ وصفيزة. فقال أما في اليوم الرابع فكنت أذهب إلى الدرس والشيخ خارج من الحرم، فالتقينا في الطريق فوقف فقال السلام عليكم. قلت السلام ورحمة الله. قال أنت تريد تشتريني ب10 ريالات؟ لو أردت أن أبيع نفسي لبيته بالملايين، ولكن ما أنت تريد تشتري، خذ هذا 10 ريال حقك، ومرة ثانية لا تشتري بهذا، إذا إن الله كتب علي مثل هذا الفاقد فأنا راض على ذلك، فأنا راض على ذلك، فإذا إن الله رزقني الحمد لله، إذا ما أتاني جلست، إذا أتاني أكلت، والحمد لله إذا بارك وتعالى. فبذلك يعني بلغ العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. أما رأيت كم عند إمام مالك رحمه الله، عند إمام البخاري رحمه الله، عند إمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني ما شاء الله الملوك يأتون إليهم ليدرس الأولاد عندهم، فقال لا نحن لا نذهب، لما قالوا العلم يعلو ولا يعلى. فقالوا طيب اجعل لي هذه أولادي وقتا خاصا، فقال لا، العلم عام يستفاد منها صائل، لأن صائل المخلوق فيه سواء. فذلك هذا كان مكانتهم رحمة الله عليهم أجمعين. فبهذا قال العلماء الكانع معنى المتعفف الذي رضي وقنع بما رزقه الله. قال والمعتر، قال والسائل الذي يسأل الناس ويتعرض للناس ويسأل الناس، وأنا مسكين وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا في حاجة وأنا في حاجة، كما الآن نعوذ بالله، يعني السؤال صار صنع من الصناعات، يعني نعوذ بالله، الناس عجيب يتحيلون هيل، وسرق مالي وسرق الجوازات، وأنا اليوم مسافر وسرق تذكرتي، أو مات جدي أو مات ولدي أو مات أخوه، وكل يوم الله أعلم نراه من سنين، وكل يوم يموت أبوه، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحرم أمام الكعبة المشرفة، يعني نعوذ بالله، ماذا نقول فيه، ماذا نقول فيه، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال العلماء يعني القانع والمتعف. أول جاء ماذا؟ وأطعم البائس البائس الفقير. بائس الفقير معنى شديد الفقر، شديد الفقير، لأن الفقر فقر مدقع، فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر المدقع. لما؟ لأن الفقر أنه يكون سببا لإدخاله في الكفر. حتى كم من البلدان وكم من الناس، يعني مو بالألوف، بالنعوذ بالله، من مئات الألوف الذين خرجوا من الإسلام ودخلوا في الكفر. لما؟ لأجل أكل. كم في بلاد يعني جاء المجاعة وجاء المصائب وجاء البلايا، وأنهم من شدة الفقر، فجاء إليهم الصليبيين والنصارى، وجاء عندهم مستبشرين، وأنهم قدم إليهم الأكل والطعام والشراب واللباس وغيرها، أنهم نعوذ بالله خرجوا من الإسلام ودخلوا في دين، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك حتى كان رجلا الآن نعوذ بالله يسمى جون إيليا، هو كان من السادات من الأشراف، وكان رجل ماهر ما شاء الله، مائرا أديبا بارعا بليغا فصيحا وكتابا كبير، ولكن اشتد عليه الفقر، نعوذ بالله، خرج من دين الإسلام ودخل في النصر، إلى الآن نصراني مسيحي هو. وأنهم يعني من آئلة أشراف، وأنهم كتبوا في حياتهم يعني كتب، وخدموا العلم، وعندهم علوم، وعندهم يعني فن الكتابة، ولكنه نعوذ بالله. فالتقاه بعض الأخوة فقالوا ماذا بك، أنت رجل عاقل ورجل عالم ورجل بليغ وأديب، نعوذ بالله، تركت دين الإسلام؟ قال آكل دين الإسلام. قال لما المسلمون لا يبالون بي وإني في فاقة وشدة ومصائب ومشقة، ما صبرت حتى ما قدرت، نعوذ بالله، وخرج. هذا أشك في ذلك، نعوذ بالله، صار مرتدا، لو صبر لرزقه الله تعالى، إما من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يعتصب. ولكن فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر المدقع الذي يهلك الإنسان ويخرجه من ملة الإسلام، فيكون السبب لدخوله بالكفر وغيرها. حتى كثير من البلدان الآن موجود من البلدان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بمئات الألوف نعوذ بالله يخرجون من الدين الخالص لأجل الأكل، ما عندهم أكل، نعوذ بالله أنهم يبيعون بناتهم لأجل الأكل لأجل الفاقة. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلوا منها قال إن شئتم وأطعموا القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يسأل ولا يسأل ولا يتأرز والمعتر. قالوا السائل، وقال بعضهم السائل المتعرز، المتعرز معنى الذي يتعرز إما من غير سؤال إما سؤال. لما واحد إنسان أحيانا يتعرض نفسه كما الآن يجي واحد جنبك يجلس يقول السلام عليكم، أنت تمر عليه 100 مرة ما يسلم عليك، لأجل ريال يجي يجلس جنبك ويقول السلام عليكم، ما يريد السلام، يريد مال، يريد ريال، ما يريد وعليكم السلام. إذا قلنا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما أتينا له ريال غضب، لأنه ما يريد السلام، ما يريد إفشاء السلام. الآن طريقة يمر في حالة التفاق السلام عليكم، ما داري من قال لك تسلم على واحد، لما لأجل المال. هذا هو المعتر المتعرض الذي يتعرض نفسه أحيانا بالسوال وأحيانا بغير السوال. قال كذلك أي مثل ذا سخرناها لكم بأن تنهر وتركب وإلا لم تطق، يعني كذلك سخرناها لكم. فانظر كإنسان ضعيف صغير والابن حيوان زخم، حيوان حيوان شديد القوة شديد البسط، كيف إن الله زل لها كإنسان يجلس أمام فوقها هو يأخذ ما شاء الله بزمامها ويقودها إلى ما يشاء، وإذا أراد ما شاء الله أنه بركها أو أنه أقابها وأنه ما شاء الله أقض رجله يده اليسرى ونهله وذبها وأكل منها. هذا تسخير من أين؟ هل يستطيع الإنسان؟ لا. هل يستطيع إنسان ضعيف؟ إنسان ضعيف لهذا الحيوان الكبير الزخم الشديد القوة؟ هذا تسخير من الله. إن الله الذي سخرها لكم، إن الله الذي ذللها لكم وجعلها طابئة لإنسانه. قال كذلك سخرناها لكم. لماذا؟ قال لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم أي ذللناها لكم، يعني تنهر وتركب وإنسان تتمكن من نهرها وتتمكن من ركوبها. لماذا؟ قال لعلكم تشكرون. تشكرون ماذا؟ قال إنعامي عليكم ما أنعم الله عليكم، يعني من إعطاء الحيوانات. طيب حيوان موجود لكن تسخير موجود، يعني لا يستطيع أن يذهب عنده، وما فائدته؟ يعني عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. إنسان إذا تفكر وتدبر يعني في شيء لأقر بأنه هو الواحد المختار، أنه يفعل ما يشاء. حتى يعني قبل يومين إني رأيت صورة، صورة صعبان صعبان عظيم، يعني صعبان 15 كيلو من اللحم إذا يعطى له يأكل يبلغ بلقمة واحدة، يعني فانظر إلى قوته وإلى صلابته. وأن هذا الصعبان يعيش مع الناس في بيتهم، في بيتهم ينام معهم يعيش معهم يقوم معهم، إذا خرجوا يذهب معهم، حتى عندهم ولد صغير عمره 4 سنين هو يلعب معه، حتى إذا هو الولد إذا خرج هو يذهب معه يحفظ عليه. وإن الله جعل هذا الصعبان سبب الرزق لهذه العائلة. الناس يأتون إليه ينظرون الصعبان ويأتون إليه بالدجاجة، واحد يأتي إليه باللحم، واحد يأتي إليه بالشيء، واحد يأتي إليه كيف يأكل، وأنه يذبح دجاجة ويسرخ الدجاجة يأتي، وأنه يبلغ مرة واحدة هم يفرحون. وبذلك يعني إن الله تبارك وتعالى سكر لهم هذا الأدو، أدو أدو مبين للإنسان، ولكن كيف إن الله تبارك وتعالى سكر لهم وهو طويل عظيم صعبان. جاءوا بصورتي الولد أنه يغتسل جالس، أنه يغتسل والحمام أنه جالس حوله يحفظه، فإذا خرج هذا الولد قال أنه يحبه حبا شديدا، إذا ما رأى أنه يتحير ويسترف ويذهب في البيت أين هذا الولد، أين ولد، ولد صغير عمره 4 سنين، والولد أيضا يحب يلعب معه ولا يتفكر ولا يخاف منه. أما نحن نخاف من الصورة، نخاف من الصورة الذي في المجلة حقيقة، يعني أنا أقول ضعفي أنا، مو أنتم أشرا أنتم أقوياء، أنا يعني ذلك. ولكن الولد أنه هو لا يخاف، فبذلك هذا قدرة الله. وكتبوا فيها كهذا عائلة مكونة من 20 نفر، قال كلهم ما عندهم أشغال ثانية حتى كان أبوهم يشتغل ترك الشغل لأجل هذا، لما أن الله يرزقه ويرزقه، وبذلك أن الله سخرها، أن الله تبارك وتعالى سخرها. فهذه قدرة الله تبارك وتعالى، كيف سخر الكبير للصغير، وكيف سخر الكبير للزعيم، وكيف سخر هذه الحيوانات الشديدة لأن تركب فوقها وأن تسبحها وأن تنحرها، وهي باركة أو هي قائمة بأي أحوال. ولكن الشر لعلكم تشكرون، وكلما شكرتم إن الله تعالى، هذا بعد من الله، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر ليس معنى فقط شكر باللسان، الشكر أولا الإيمان بالله، ثم الشكر أن يكون سائر الجوارح أنها تابعة لله تبارك وتعالى. وأيضا الشكر باللسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال الله، قال بعض العلماء يعني لن يصل إليه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لن يسعد إليه، لما إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح، أما اللحوم والدماء لا. لماذا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى سبب نزول هذه الآية كأن في الجاهلية المشركين أنهم إذا ذبحوا قربانا عند آلهتهم يجعلون الدماء فوق الآلهة، وأنهم يلتقون جدران الكعبة من الدماء. قال لما؟ قالوا هذا تقرب، هذا تقرب هديا بالغ الكعبة، قال هذا تقرب بالكعبة وهذا تقرب بالآلهة. فبذلك قال الله تعالى لن ينال الله لحوما ولا دماؤها، ليس لا يستطيع الله تبارك وتعالى اللحوم والدماء، ولا يحتاج إن الله الغني، ولكن يناله التقوى منكم. المقصود الاتباع، المقصود التقوى، لما كما جاءتك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في أول الآيات، هكذا كما قال الله تعالى ها هنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني الأمل الصالح الخالص مع الإيمان. كذلك سخرها لكم لما؟ لتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم، وبشر المحسنين، وبشر المحسنين، لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين المؤمنين، وبشر المحسنين الموحدين، وبشر المحسنين المطيعين، المتمسكين بأوامر الله، المتمسكين والمتعظمين لشعائر الله، المطيعين لأحكام الله وأوامره. اللهم اجعلنا منهم، ولا تجعلنا من الكافرين، ولا تجعلنا من الجاهلين، واجعلنا من عبادك الشاكرين مع عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن جاء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. يعني إنسان إذا جاء اشتري شيء فليس عنده وقالت أنا أبيك ثم اشتري له، نهى رسول الله لما؟ قال الشيء الذي ما ليس عندك، ما ليس عندك فقال لا يجوز. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم، قالوا هذا المراد منها في بيوع الأعيان، في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات. يعني إذا كان مثلا شيء موصوف وموجود في السوق، فإذا قال أنت تبيع لي شيء وهو أعلم كالسوق الشيء موجود ولو ما عنده في الوقت، هذا قالوا المراد ما ليس عندك، مثلا أبدا بك وأنت تبيع، كيف تبيع أبدا بك؟ الله أعلم يرجع ولا لا يرجع، لا يدرى عاقبته. فقالوا أيضا مثلا إذا كان شيء ما ليس عندك، يعني ليس في قبضك وليس في زمانك، أنت تبيع أرض آخر ليس في ملكك، قالوا هذا ما ليس. أما قالوا إذا كان كما جاء بيع السلم وكما جاء أشياء موجودة موصوفة مملوءة فأنه باع ثم اشترى له وأعطاه، قالوا فلا حرج به، فلا حرج به. فبذلك فرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا هذا في بيوع الأعيان مثلا عبد الآبك وهذا لا يدري. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي مثلا هذا ليس في ملكه، هذا ليس في ملكه، جاء قال أنت بي علي، قال نعم أنا بي عليك، وكم قال بشر يعني. فقال بعض الأئمة بظاهر الحديث لا، قالوا هذا ليس ملكك ليس بالقبض. وقال بعضهم لا، هل هذا يتوقف البيع على إجازة المالك؟ إذا المالك أجازه قال أنا بيت هذه النزارة وقطين معلش وقال جاي، فإذا قال أنا بيتك لا لا لا ما جزتك، فقالوا البيع لا يقوم. وبذلك فرق بعض الأئمة رحمهم الله تعالى کہ اذا باع شيئا ليس في ملكي لكن عنده، هذا شرط لمن الا ليس في ملكي وليس عنده، لا اذا هذا شيء موجود عندي في الدكان ولكن ليس ملكي ملكا لآخر، فهو ما رخصني وجاء واحد يطلب مني يشتري، اقول نعم انا ابيع عليك ولكن اسال من صاحب هذا المال، ان اجازني فقد تم البيع وان لم يجدني فقال لا يتم البيع، حتى اجاز بعض الائمه رحمهم الله تعالى ولو كان ليس بالملك. فبهذا انعقد المحدث رحمه الله تعالى بابا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن يوسف بن ماحك ان حكيم بن هزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ياتين الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه، يعني اشتري من السوق ثم ابيعه، قال لا تبع ما ليس عندك شيئا ليس في ملكك حال العقد، يعني وقت العقد اذا شيء ليس في ملكك لا تبع. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكرنا في الاعيان، اما اشياء صفات قال مثلا انا اريد اشتري لي مثل هذه المناديل الف، فهذه صفته، وهذه مثلا طول وعرض ومقاس ولون وقيمة وجنس من القطن من الحرير من اي شيء، فتم فهو اشترى له، قال هذا جائز. لما اذا كان شيء موجود وشيء موصوف يوجد في السوق وانه اشترط بها وانه ثم هو ذهب واشترى ثم باع عليه، قال واما قال بعض العلماء قالوا بظاهر الحديث الشيء ليس وقت العقد عندك، قالوا لا يجوز. الان في الحقيقه بيو مشكله، احيانا شيخ الباخره يبي ليس في القبض، فلذلك الآن العلماء أنهم انعقدوا ما شاء الله يعني اجتماعات حمة في مسائل اقتصادية، فقالوا الآن هذا يعتبر في اليد، لما إن الإنسان إذا اشترى وانعقد بيئا وأنه أمر الشركات الباخرة وأنه يعني أرسلوا بزاعته وهي ماشي، قالوا هذا كأنه في ملكه، كأنه في ملكي ولو أنه في البحر. لما قال لي أن الآن تعامل بالأوراق تعامل بالشروط حتى يعني بالتليفون حتى كذا كذا، بس قالوا هذا العرف هذا يكون مقبولا بس لا يكون يعني شيء محرم حسب ما حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا مثلا حتى أوراق قالوا هذا يعتبر ثمنا، وقالوا هذا يعني إذا كان مثلا ريال بالروبية باكستانية أو بالهندية أو بالمصرية أو بالعربية غير هذا فرق، قالوا لما قالوا هذا سمن وهذا سمن، هذا جنس وهذا جنس. فبذلك قالوا علماء رحمهم الله تعالى جزاهم الله خيرا، يعني الآن ما شاء الله كثير من الندوات الذين اجتمعوا فيه العلماء وجاءوا ما شاء الله مجلات استفادوا منها الناس الذين لهم علاقات بالبيع وأقسام البيع وبالاقتصاديات وغيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد بن أيوب بن يوسف بن مالك بن حكيم بن هزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، يعني ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته، قالوا إذا كان داخلا تحت مقدرتي قالوا جائز. هذا حديث رسول صحيح وفي الباب بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن شهاب قال حدثني أبي نبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ان رسول الله لا يهل سلف وبيع، لا يهل سلف وبيع، معنى جاء واحد قال بالله اسلفني الف ريال، قال نعم طيب انا اسلف عليك الف ريال ولكن لازم انت تبيع لي سيارتك هذا بعشر الاف ريال، قال رسول الله لا يجوز. لما؟ لان مقصود من هذا اتى له سلف ريال صار مسكين عليه احسان فيأخذ من السيارة الذي قيمته 11 ألف ريال 10 ألف ريال عشان بسبب هذا السلف، فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا أو قال أنا أقرض لك قرض ولكن أنت تشتري مني هذا بألف ريال وقيمته 900 ريال، قال إذا أنت تشتري مني هذا بألف ريال طيب أنا أسلف عليك سلف. وهذا أيضا لا يجوز. وأيضا نهى رسول الله فلا شرطان في بيع. قال بعضهم ما ولو شرط أو شرطان لا يجوز. وقال بعضهم بزال هذه شرطان، مثلا إذا اشترى قال أنا أشتري منك هذا الصوب، قال طيب أنا أبيعك هذا الصوب ولكن قصارته وخياطته علي، صار شرطان. قال لا يجوز. إذا قال خياطة علي قالوا هذا يجوز لأن هذا شرط واحد. وبذلك قال بعض العلماء بظاهر هذا الحديث كإذا كان شرطان في بيع لا يجوز، إذا كان شرط واحد قال يجوز. ولكن أكثر العلماء إلى هذا قال لا، قالوا إذا كان البيع فيها شرط نهى رسول الله فلا شرط ولو أي شرط واحد. قال ولا ربهما لم يزمن، ولا ربهما لا يزمن، يعني الشيء الذي لا يزمن لا يهل له ربه المبيع. مثلا ربه ما لم يزمن، يعني أنا بيت عليك شيء وليس عندي أنه في قبض الثاني، إذا ما قبضت أنا وطلفت، طلفت الطلف تكون عليه مو علي، علي إذا كان بعد القبض، أما قبل القبض لا زمان علي، الزمان علي الذي يشير، ما أنا بيت ولا هذا. قال لا، ما لم يزمن لازم إنسان يزمن الخسارة ويزمن الربح، يعني شيء عندي إذا خسر وجاء الخسارة، إذا ربحت جاء الربح. قالوا فهذا يجوز. أما إذا لا يزمن هو زامن الرجل الآخر قال لا يجوز. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهي سلف وبين، ما معنى نهي سلف؟ قال أن يكون يقرضه قرضا، يعني آتاه قرض الف ريال ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، ثم يبايعه عليه الشيء الذي تسمية ريال بألف ريال، قال هذا لا يجوز. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك سلف، قال طيب هو بيع عليك ولكن بهذا الثمن، مقصود بنا الاستفادة. قال إسحاق كما قال قلت لأحمد وأن بيع ما لا تزمن، كيف بيع ما لا تزمن؟ قال هذا لا يكون عندي إلا في الطعام، إلا في الطعام يعني ما لم تقبز. أما قال في كل ما يقال ويوزن. قال أحمد وإذا قال أبيك هذا الصوب وعلي خياطته وكسارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيك هو علي خياطته لما هذا شرط واحد فلا باس به، أو قال أبيك هو علي كسارته قال فلا باس به، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق كما قال حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي من غير وجه، وروى أيوب السختياني وأبو بشر يوسف بن باحك عن حكيم بن هزام، وروى هذا الحديث أوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. إنما روى ابن سيرين أيوب السختياني يوسف بن باحك عن حكيم بن هزام هكذا. قال حدثنا حزم علي الخلال وعبد بن عبد الله وغير واحد قال وحدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن مالك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين ايوب عن حكيم عن هزام لم يذكر فيه يوسف بن مالك، وروايه عبد الصمد يصح. وقد روى يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن اسمت، قال بعض عبد الله بن اسمت ضعيف، أن حكيم ابن هزام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. وبذلك قال بعض ما نهي يعني نهي كرها، وقال بعض لا نهي بظاهر الفاضي نهي تحريم، ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى. فلا شك في ذلك، الأفضل الاجتناب، إذا شيء ليس عندك فلتجتنب كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وإلوه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خف لواتنا، اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أخرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، نفر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا، واشرع صدورنا وأحينا بقواتنا، واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين، وأرحم قلوبنا وأبداننا،